صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. لا زال الحديث قائما عن موضوع المرجعية والتقليد باعتباره منصبا من مناصب الفقيه، ومسألة عملية تمس الحاجة إليها باستمرار، وارتباط هذه المسألة بصحة عمل الإنسان المسلم، لأن عمل العامل بدون اجتهاد وبدون احتياط وبدون تقليد باطل، وهذه مسألة غاية في الخطر. المفروض أن يحذر الإنسان المسلم ألا يقع عمله باطلا، وإلا يا لها من خسارة كبرى أن الإنسان يقضي عمرا طويلا في العمل ثم يصبح عمله كسراب بقيعة، أو يذهب عمله أدراج الرياح لأنه لم يبنى على أساس صحيح. لاحظوا قبل كل شيء أنه قبول العمل في الإسلام له شرطان. الشرط الأول وعبارة عن مطابقة العمل للمأمور به، المأتي به. لما أصلي مفروض هذه الصلاة مطابقة لما أمرني الله تعالى به. ثانيا أن يكون المستند، لهذا العمل مستندا شرعيا، أخذ من الطريق الشرعي الذي رسمه الله عز وجل. فلو أن إنسانا لم يأخذ العمل الصحيح لكن ما أخذ من الطريق الصحيح المنصوب من قبل الله، الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ولهذا أجمع فقهاء الإيمانية على أن عمل الإنسان المخالف لطريقة أهل البيت سلام الله عليهم ليس مقبولا إلا أن يرجع إلى ولايتهم سلام الله عليهم. قد إنسان يصوم وصوم أفرض مطابق لما أراده الله عز وجل، بس لأن هذا الصوم كان فاقدا لشرط الولاية والعمل صحته قبوله موقوف على الولاية وما عنده ولاية، فلهذا الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. نعم يبقى شيء، إذا رجع إلى ولايتهم سلام الله عليهم يعفى من القضاء. لاحظ العبارة، يعفى من القضاء. إنسان خارج عن جادة الولاية، عمل أعمال لم تقبل، ثم رجع إلى جادة الولاية، حينئذ الموقف منا ماذا؟ موقف منا أنه يعفى من القضاء إلا ما استثني، مثلا الزكاة. أما بشكل عام ما عليه قضاء، ما يحتاج يقضي، إذا استبصر ما يحتاج يقضي صومه يقضي صلاته. السر في ذلك، ليش ما يقضي؟ لأن أعماله السابقة وقعت صحيحة، لا أعماله الصالحة السابقة غير صحيحة بحسب الفرض. إذا ليش ما يقضي؟ ما يقضي تكريما، الله عز وجل يعفي من القضاء تكريما له لولايته لآل محمد سلام الله عليهم. الفقه الإسلامي يعفي، لاحظوا العبارة، العبارة إعفاء. إعفاء معنى ايش؟ معنى انه مدين بشيء ولكن رفع عنا الشارع حكم ببراءة ذمته. ليش مدين؟ ليش مدين بصلاة؟ ليش مدين بصوم؟ لأن أعمال السابقة غير مقبولة. تلتبه جيدا؟ فهو مدين، بس بما أنه اهتدى إلى ولايتهم سلام الله عليهم، فتكريما لهذه الولاية يعفى من القضاء. إذا إيش فهمنا من هذا؟ فهمنا أنه العمل قبوله يتوقف على شيئين، شيء هو عبارة عن انسجام المأتي به مع المأمور به. يعني لازم أصلي الصلاة مثلا بشروطها بأجزائها، والشيء الثاني هو الاستناد إلى قناة صحيحة. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام رأى رجلا عابدا يعبد الله عز وجل وقد سقطت أشفار عينيه على عينيه لكبر سنه، وخدد الدمع في خده خدودا، ويصر على الله عز وجل يسأله أن يتوب عليه. عيسى سأل الله عز وجل قال إلهي ألا تتوب على عبدك هذا، أنا كسر خاطري، فكيف أنت أرحم بالعبد من الوالدة بولدها؟ أجابه الله عز وجل قال لن أقبل من حتى يأتيني من الطريق الذي أمرته به. قال أي طريق؟ قال أنت، لأن هذا ما جاءني عن طريقك، لا يقول بولايتك، وأنا شردت عليه الولاية، بما أنه خرج عن ولايتك ما أقبل عمله. عمل يجب أن يستند إلى القناة الشرعية المحددة. أضرب لك مثال آخر يوضح لك الفكرة قانونيا. جواز سفر، لو أنك يصرف لك جواز سفر جامع للشرائط، جواز أصلي، طوابع أصلية، وختم أصلي حسب الأصول، ولكن ما صدر من الجهة القانونية المعنية قانونا، الجواز إلى قيمة؟ أصلي تماما إلى قيمة الجواز؟ لا. ليش؟ لأن ما صدر من القناة الشرعية المحددة في نظر القانون. كذلك مجرد صلاة زينة ومرتبة وشروطها فيها ما يكفي، يجب أن تستند إلى القناة المحددة من قبل الشارع. أرجع لموضوع التقليد. موضوع التقليد العلماء لما يقولون انه عمل العامل بدون اجتهاد واحتياط، وتقليد باطل، قد يكون العمل في نفسه مطابقا، ولكن ليش العلماء يقولون عمله باطل؟ طبيعي هناك استثناءات ما اريد الان اتحدث عنها حتى لا ازجك في تعقيدات المسألة الفقهية، بس اتكلم من حيث المبدأ. ليش عمله بدون تقليد باطل؟ لأنه ما استند إلى الحجة الشرعية، ما استند إلى القناة الشرعية التي وضعها الشارع. فإذا ثبت أن عمل باطل، وفحينئذ أرجوك أية خسارة أعظم من هذه الخسارة، أن الإنسان يقضي عمره يصوم ويصلي وغيره، بالنتيجة يقول الحق تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا عرفنا خطر الموضوع فلازم ندقق في مسألة من تقلد. تكلمنا عن الاجتهاد، تكلمنا عن الاحتياط، تكلمنا عن بعض مقدمات هذا البحث في القسم الأول البارحة، بس يهمنا هنا الدخول في طرق ثبوت الاجتهاد، ثبوت الأعلمية، ثبوت العدالة. هذه نقاط مهمة. وقبل أن أسترسل بالحديث أقف عند شيء. كثير من الناس عند تسرع لما يقلد تسأله كيف قلدت، يقول انه فلان ثبت اجتهاده. ثبت اجتهاده، بس ثبوت الاجتهاد بشخص لا يجيز لك تقليده مجردا، لا بد ان يثبت الى جانب اجتهاده شيئان، وضافا للشروط السبعة التي ذكرتها بالامس، ذكرت امس 10 من جملتها موضوع الاجتهاد والاعلمية والعدالة. فإذا حققت الشروط السبعة اللي ذكرناها بالأمس يبقى عندك اجتهاد وعدالة وأعلمية. قسم تسأله شلون قلدت، يقول لك فلان مجتهد، ثبت ان مجتهد، في ثبت ان مجتهد افرض، لكن يجب ان يثبت عدالته ثانيا، وبعد يجب ان يثبت اعلميته. مجرد انه مجتهد لا يعني يجيلك تقليده، يجب ان يثبت اعلميته. هذه نقطة التفتوا اليها. انا بالمئات لا بالعشرات شايف اشخاص بس يسمع فلان مجتهد قلده، لا لازم يثبت اعلم، ما يكفي انه مجتهد. اضافا الى قضية العدالة، يعني السؤال المطروح هنا انه كيف يثبت طريق لذلك. العلماء طبعا استنادا الى ادلة شرعية ذكروا طرقا. اولا العلم الوجداني، انسان مثلا عن طريق الاختبار يختبر ويثبت الى الاجتهاد او يثبت الى الاعلمية او يثبت له العدالة. طريق الاختبار يحتاج الى اهل خبرة يختبرون، اما انت شخصيا ما تقدر تختبر، ما عندك تخصص. مثل ما الان شخص تعرف انه طبيب او ليس بطبيب، تقدر انت تختبر تستكشف انه طبيب او غير طبيب؟ تقدر؟ ما تقدر، غير متخصص. فالاختبار من شأن اهل الاختبار اهل الخبرة، اختبر فيعرف بانه مجتهد، اختبر ضمن ضوابط معينة. قسم من الناس يقول لك لا انا اقدر اختبر، انسان عامي بس يقول لك انا اختبر. شلون؟ يضعون بعض العلامات يعتبروها فارقة بس هي ليست بفارقة، ما تدل على اجتهاد. مثل من يقول لك هذا مجتهد لان عنده مثلا افرض 200 مؤلف، مثلا كاتب 200 كتاب، خليه يكتب 1000 كتاب، مليون كتاب، كثرة التأليف لا تدل على الاجتهاد. انت بجيدا، هذه هي مسألة من الغغلاط الموجودة في ساحتنا قديما وحديثا. الاستدلال على الاجتهاد بكثرة التأليف، كثرة التأليف لا تدل على الاجتهاد، بما هي كثرة التأليف لا تدل على الاجتهاد. نعم سعة اطلاع، سعة باع، زين الذهب عند مثلا افرض 50 مجلد في تاريخ الاسلام مثلا، بعض المتقدمين او المتأخرين من الكتاب عد ربما مئات الكتب في ابواب مختلفة، عند بالتاريخ، عند بالادب، عند في مسائل قرآنية، في مسائل حديثية، في مسائل اخلاقية. اجمالا التفتوا اخواني واعزائي، كثرة التأليفات فقهيا حوزويا لا تعتبر طريقا من طرق ثبوت الاجتهاد. قد تضمن، بس اذا تضمن هذا الفقيه يعرفها، انت ما تقدر تشخصها. ثانيا من جملة الاغلاط في هذا الجانب، قسم يتصور ان كثرة الخطابات او ان حسن الخطاب او جودة الخطاب دليل اجتهاد. مرة الخطاب يكشف لأهل الخبرة، أهل الخبرة إذا سمعون خطابة خطيب مثلا يفهمون من خطابته أن رجل مجتهد، ذيك مسألة أهل خبرة. أما غير أهل الخبرة مجرد كثرة الخطابات وأنه حلو يحكي وزين يتكلم وقدير ومسيطر، هذا ما يدل على الاجتهاد بذاته. كثرة الخطابات بذاتها لا تدل على الاجتهاد. نعم هاي اثنين. ثلاثة، قسم من الناس يستدل ببعض الظواهر، يقول لك مثلا هذا الرجل على سبيل المثال عنده مشاريع بالعشرات، عنده مثلا افرض برامج دينية بالعشرات، عنده مثلا مراكز تبليغية بالعشرات، عنده فلان. الناس اخر تخدع بالظواهر. ترى الى الان الدعاية السير كثيرا من الناس. اي نعم، يعني هذا واحد سألوه ذكر رواية، سألوه من لك هالرواية؟ قال والله قريتها بورقة طايرة بالصحن، ورقة طايرة بالصحن وقعت بيدي قريتها شفت هذه الرواية. قسم هالشكل من الناس، يعني مجرد تحط له عنوان مثلا افرضه بالانترنت خلص ثبت عده انه مجتهد. والانترنت كل واحد يمكن يدخل على الانترنت ويعبئ يكتب 500 آية الله العظمى، ومن الكاتب؟ الكاتب اهل خبرة، ومن الكاتب؟ لا تضر اللافتة، مجرد اللافتة لا يدل. فقسم من الناس يبنون على الظواهر، لا انت ارجع الى الواقع واسأل اهل الخبرة انه هل فلان مجتهد ام ليس بمجتهد، هل انه عادل ام ليس بعادل، اعلم ام ليس باعلم. اما الظواهر لا تدل، لا تلازم، الا لاهل الخبرة. خبير قد انسان ما عنده ولا تأليف واحد، تفتولي زين، قد انسان ما عنده ولا تأليف واحد، ولكن مع ذلك الحوزة العلمية تذهب الى اجتهاده. عندنا الان بعض المراجع ما عنده تأليف ابدا، بس مع ذلك مرجع، ومرجع مقرب مرجعيته. ليش؟ لانه ثبت لاهل الخبرة من خلال دروسه تحقيقاته مباحثات معه تبين انه مجتهد. فاذا لا ملازمة، هذه الاخطاء شائعة، لهذا رغبت في الوقوف عندها. فاذا اول طريق لثبوت اجتهاد المجتهد او اعلميته او عدالته هو عبارة عن العلم الوجداني، مرة يجي بالاختبار ومرة يجي عن طريق التواتر. التواتر باعتباره يفيد القطع، يفيد العلم. اثنين هو عبارة عن الاطمئنان، كل ما يؤدي الى الاطمئنان. هنا ايضا قد تحصل اخطاء في قضية الاطمئنان. يجي انسان مثلا يقول لك انا اطمئنيت انه فلان مجتهد، لما تفحص عن سبب الاطمئنان تجد ان السبب باطل. مثل ايش؟ مثل يقول لك انا شفت انه شيع عند الناس بان فلان المجتهد. تجي للشيع ما تلقى شيع واجب للشرائط، مثل ما بينت امس قلنا الشياع غير الاشاعة. قد انسان مثلا توصل لاشاعة انه فلان مجتهد او فلان اعلم. الاشاعة غير الشياع، الشياع له اربع شروط اللي ذكرناها بالامس، هذا ثبت بانه مجتهد يعني تفيد الاطمئنان، اذا افادت الاطمئنان تثبت انه مجتهد. اما مجرد الدعايات، قد يمكن تعمل دعاية لاي انسان، مجرد الدعاية لا تدل على الاجتهاد ولا تحقق الاطمئنان. او قسم يقول لك والله انا اشوف هذا لما يتكلم روعة، يتكلم جن، خطابات لطيفة جيدة الى اخره، فانا صار عدي اطمئن. لا، هذا ما يدل، هذا اطمئنانك ما يشوف فلس. ليش؟ لان ما مستند الى سبب صحيح. فالتفتوا اعزائي، لما تسمعون الاطمئنان اذا كان صادرا من سبب صحيح، هذه المسألة حلها. فقد واحد يقول لي الحل كيف؟ الحل اسأل اهل العلم. قل له مولانا هذا يفيد اطمئنان، انا صار عندي اطمئنان. قد يبين لك فساد السبب يزول الاطمئنان عندك، يقول لك هذا السبب ما يدل على الاجتهاد فيزول عندك الاطمئنان. اذا بين لك بطلان السبب اطمئنان الى طرق مشخصة، منها الشياع بالشروط الاربعة التي ذكرتها بالامس. هاي اثنين الاطمئنان. الطريق الثالث هو عبارة عن البينة، تقوم بينة شهادة على ان فلانا مجتهد. اثنين اشهدان مثلا. البينة يشترط فيها شرطان، التفتوا اليه. الشرط الاول ان تكون بينة اهل الخبرة، فلو شهد عندك عطاران او بقالان او نجاران او حدادان او خياطان او دكتوران، مثلا فرض لا صعب التعبير، في طب او في هندسة ما عندهم تخصص بالفقه والاجتهاد، لكن عند دكتوراه مثلا بالذرة او دكتوراه عند مثلا بالجيولوجيا مثلا، يعني شهدوا ان فلان مجتهد، هنا شهادتهم ليست حجة. ليش؟ لانهم ليسوا باصحاب اختصاص. فالبينة يعتبر فيها، البينة على الاجتهاد والاعلمية والعدالة، الاعلمية والاجتهاد يعتبر فيها ان تكون البينة بينة من؟ بينة اهل الخبرة. قد تسألني تقول لي اهل الخبرة من؟ إيه هذا سؤال لطيف، سؤال لطيف ووجيه مهم في غاية الاهم. من هم اهل الخبرة؟ اذا ما يكون العطارين والبقالين، طبعا مع الاحترام، عطار والبقال كسب، كاسب حبيب الله بالنتيجة. زين، اذا اخذ من حلال طلب الرزق الحلال ضرب من ضروب العبادة. بس ما نتكلم عن هذا الموضوع، نتكلم عن ان له ان يشهد بما هو عطار. قد انسان يقول لي فقيه عطار، اذا صار فقيه عطار، اذا صار ولا بأس به، بما هو عطار كلامنا، هل هو من اهل الخبرة؟ لا. اذا من هم اهل الخبرة؟ اهل الخبرة هم عبارة عن اهل العلم الحوزوي والفضيلة الحوزوية الذين راهقوا او قربوا من درجة الاجتهاد، قد ما يكون مجتهدا بضرس قاطع بس دارس واصل الى مرحلة يقدر يميز بها المجتهد من غير المجتهد، لان قارئ علوم عديدة، قارئ النظريات المختلفة، مصادر الاستنباط، ادوات الاجتهاد، عند المام كافي بحيث يقدر يشخص لك يقول لك هذا مجتهد او غير مجتهد. هذا نعبر عنه انه اهل خبرة، سواء كان هو هذا الخبير مجتهد او كان دون الاجتهاد بس مراهق لمرحلة الاجتهاد قريب منها، صاحب فضل يقدر يميز، هذا نسميه اهل خبرة. يبقى سؤال ثاني انه شلون اعرف هذا اهل خبرة؟ هذه بعد مشكلة ثانية في واقع الامر. تعال ثبت ان هذا من اهل الخبرة، انت ما تقدر يشخص انه من اهل الخبرة. ايضا يجب ان يثبت عن طريق ناس متخصصين او شهادة مجتهدين ان هذا من اهل الخبرة او شياع مفيد للاطمئنان، لان قسم من الناس ترى يتسامحون بهالمسألة مع تمام الاحترام، وهذا امر انتم تشكرون عليه وتشكرون جدا، وهذا من عناية الله بالواقع بالدين وبالمذهب وبالمعممين بالروحانيين، من عناية الله بهذا المذهب وبهذا السلك المقدس الشريف، سلك المعممين، سلك الروحانية، من عناية الله أن الله زارع هيبتهم في نفوس الناس. المعمم الناس تحترمه لأنها ترى فيه أنه رمز للعلم، رمز للدين، ولهذا أعمامته سوداء أو بيضاء الناس يعبرون عنها تاج رسول الله، تاج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أمر تشكرون عليه ويدل على غيرة دينية على الدين. بس إخواني وأعزائي، ما كل معمم من أهل الخبرة، هذه المسألة. قد معمم دارس لسنة، دارس لسنتين، ثلاث سنوات، تقدر تحترم، جزاك الله خير الجزاء، هذا تقديس للدين وأمر تؤجر عليه. بس كونك تقدر تحترم شيء وكونك تأخذ شهادتك أهل خبرة، ذاك شيء آخر، ذاك لازم يثبت عندك أنه من أهل الخبرة. مجرد كونه معمم ما يدل على أنه من أهل الخبرة. تحترمه، قدسه، قدره، صلي وراء إذا كان عدلا، صحيح القراءة، زين، كل سوي. بس أهل خبرة، أهل خبرة، خبرة مرتبة أخرى، هذيك مرتبة أخرى، درجة أخرى، يجب أن يثبت أنه من أهل الخبرة. قسم من الناس أي معمم يشوفه يستند إلى قسم ما يعرفه، شقد يحصل لك الاطمئنان بعدالته، بس الاطمئنان بعدالته لا يلازم الاطمئنان الى كونه من اهل الخبرة. مش مدري كنت ايش دارس، مش كدر دارس، كم سنة دارس، واصل الى مرحلة اهل الخبرة يقدر يشخص لك المجتهد من غير المجتهد. هذه ترى مسامحات موجودة في واقعنا، في واقع الامر. اعود، اذا وين وصلنا؟ وصلنا الى البينة. البينة يجب ان تكون بينة اهل الخبرة، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني في البينة أن لا تكون معارضة ببينة أخرى. يعني لو شهد شاهدان على اجتهاد زيد من الناس، لكن عورضت قامت بينة ثانية على نفي الاجتهاد، حينئذ يصير تعارض. إذا تعارضت البينتان تساقطت، تسقط البينة. بعد لا تقدر تأخذ بالبينة المثبتة ولا تأخذ بالبينة النافية، تتوقف في هذا المقام. إلا اللهم أن تكون إحدى البينتين أقوى من الأخرى فتأخذ بالبينة الأقوى. إذا كان بها مرجح من المرجحات تقدم البينة المرجحة. مثلا أن تكون البينة الأولى أعدل، أن تكون البينة الأولى مثلا أفرض أطمن علميا، مستوى البينة الأولى العلم أعلى أرفع، تقواها أرفع إلى آخره. إذا كان مرجح تقدم إحدى البينتين، أما إذا ما كان مرجح، أربعة من العلماء مثلا من أهل الخبرة سألتهم عن زيد بن الناس، اثنين قالوا مجتهد، اثنين نفوا اجتهاده، وكانوا متساوين، تتساقط البينة. نعم، بعد ما تقدر تأخذ لا بالبينة المثبتة ولا بالبينة النافية. هذه ايضا على الهامش بل في الصلب في واقع الامر لابد ان تتعرفوا عليها. اذا البينة ثالثا رابعا الوثوق. الوثوق قد يحصل باخبار الخبر الثقة العدل، ولو اخبرك العدل الثقة. مثلا افرض عالم فاضل تقي من العلماء المجتهدين، سألت بشروط ذكرناها بالامس، قضية علمه، قضية عدالته، قضية استقلاليته ان لا يكون من ذوي الاهواء، هذه احذروا منها. قد شخص من ذوي الاهواء، يعني قد انسان عالم فاضل وفي نفس الوقت ايضا نعم عند عدالة في مختلف الشؤون، لكنه من ذوي الاهواء يميل لشخص مثلا افرض معين ميل خاص، يعني على خلاف الموازين مثلا، ما يعتد حينئذ بقوله. لكن لو انسان مستقل مستقيم عادل عالم فاضل، سألت عن زيد من الناس وقال لك انه مجتهد، حصل لك الوثوق. بشرط ان يحصل لك الوثوق النفسي، اذا حصل الوثوق من هكذا اخبار فهو حجة. اذا كم صارت الطرق؟ 4: علم وجداني، 2: اطمئنان، 3: بينة، 4: الوثوق. اذا فهمنا هذا نجي نسأل، نقول انه التقليد اساسا ما هو التقليد؟ بكلام طويل بشوفك ما حقق هذا الموضوع. التقليد هو عبارة عن الالتزام بالعمل بقول المجتهد. هناك كلام، بعضهم قال العمل، بعضهم قال الالتزام النفساني، حسب التحقيق الذي انتهي اليه ان التقليد لغة وعرفا واصطلاحا هو عبارة عن الالتزام النفساني على العمل طبق فتوى الفقيه المجتهد. يعني اذا انت انويت في نفسك والتزمت قلبيا، حتى لو ما تعمل بمسألة واحدة، لو ما عملت بمسألة بس انويت انك تقلد فلانا وعقدت قلبك على ذلك وجعلته مبررا شرعيا بينك وبين الله عز وجل استنادا الى الطرق التي ذكرتها قبل قليل، عقدت قلبك على ذلك كالايمان. شلون الايمان يتحقق؟ بعقد القلب. عقدت قلبك على ذلك وجعلت مسؤولية عملك في عنقه باعتباره متخصصا، فقد قلدته. فلو بمجرد عقدت قلبك على ذلك مات، حينئذ تكون قد قلدته ويجوز لك البقاء على تقليده. اما الذي يقولون لا، التقليد لازم يعمل ولو بمسألة، مجرد عقد القلب ما يكفي، فاذا عقدت قلبك ومات ما تقدر تستمر على تقليده، يصير تقليدك الى تقليد ابتدائي للميت، تقليد الميت ابتداء ما يجوز. بس على النظرية الاولى وهي النظرية التحقيقية، انه التقليد ان تعقد في قلبك العزم على ان تتابع العالم الفلاني في مسائلك الشرعية، تبني بينك وبين الله، والاعمال بالنيات كما يقال في الحديث، جاء في الحديث، فتبني على ذلك. هذه المسألة مسألة من امهات المسائل. طبيعي المفروض ان الاباء يلتفتون الى هذا الموضوع وان يعلموا ابنائهم، بس احيانا هو الاب غير ملتفت لهذا الموضوع، انه يا بني تبلغت مثلا مبلغ الرجال، عليك ان تعرف لمن تقلد وتعلم كيف يقلد. اصلا هو التقليد في اصل اللغة وعبارة عن وضع القلادة، ومنه الحج، حج القران، معروف من انواع الحج، باعتبار انه توضع القلادة في البعير الذي يشاق. التقليد في اصل اللغة وضع القلادة في العنق، هذا هو في اصل اللغة. ليش عبرنا عن متابعة المجتهد ان تقليد؟ لانك لما تتابعه كأنك تحمل المسؤولية، تضع المسؤولية وين؟ في عنقه كالقلادة، فلهذا عبر عنه تقليد. هذا المعنى يحصل بالالتزام، ان تلتزم بان تعقد قلبك على العمل طبق فتاويه. طبعا تبقى مسائل فرعية، شلون تعرف الفتوى، شلون توصل لك الفتوى، ديك مسائل اخرى ما ارغب ان اطيل فيها. لكن توجد بالمناسبة مسألة لابد من بحثها، وهي مسألة مناصب الفقيه. فقيه له مناصب. الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: العلماء ورثة الأنبياء. هذه الوراثة أكيد المقصود منها الوراثة المعنوية، يعني أن العالم امتداد لدور النبي صلى الله عليه وآله، دور النبي في الأمة أنه يبلغ الأحكام الشرعية، العالم يبلغ الأحكام، طبعا مع فرق أنه الرسول صلى الله عليه وآله يبلغ الأحكام الواقعية، أما العالم المجتهد يبلغ الأحكام وفق اجتهاده، قد يخطئ وقد يصيب، بس بالنتيجة هو الجهة المعنية بإيصال أخبار الشرع أحكام الشرع إلى الناس العالم. النبي صلى الله عليه وآله من أدواره القضاء، يقضي بين الناس، يفصل في الخصومات. النبي من أدواره دور الولاية، نعبر عنه، وهو دور الإدارة، أنه يدير شؤون الأمة. الحديث كثير من الفقهاء استند إلى في إثبات عدة مناصب للمرجع. طبيعي في مسألتين ألفت نظركم إليهم، عدنا مسألة إفتاء وعدنا مسائل أخرى غير الإفتاء. هل أوضح لك أكثر قبل أن أدخل في التفصيل؟ صلوا على محمد وآل محمد. هنالك مناصب أربعة متصورة. المنصب الأول منصب الفتوى، أنه يصدر لك الفتوى. الفقيه المجتهد يعمل نظرة في مصادر الاستنباط في الشريعة ويستخرج الفتوى، الحكم الشرعي. هذا نسميها الوظيفة الفتوائية أو المنصب الفتوائي، يقول لك هذا حلال أو حرام فقط. المنصب الثاني هو عبارة عن منصب القضاء. فرق القضاء عن الإفتاء، الإفتاء يقضي قضايا كلية عامة، أما بالقضاء الفتوى يقضيها قضايا كلية، بس بالقضاء لا، يفصل في قضايا جزئية. زيد وعمر يترافعون إلى في قضية، يحسم الدعوة بين شخصين. الفصل في قضايا جزئية، مفردات جزئية، الفصل هذا نسميه عمل قضائي، بينما لما يصدر حكم عام هذا نسميه عمل فتوائي. هاي اثنين. ثلاثة، القرار الولائي أو المنصب الولائي. منصب الولائي المنصب الإداري شلون يعني؟ مثلا أنه الفقيه هل له إدارة شؤون المسلمين في عصر غيبة صاحب الأمر سلام الله عليه؟ هذه المسألة المعروفة بمسألة ولاية الفقيه، هل له دور الإدارة؟ هذه على القول بثبوتها نعبر عنها الوظيفة الولائية، نقول أصدر قرارا ولائيا. مثل إيش؟ مثلا إذا صدر قرار بالتشعيرة، قال لك بيع السلعة بالقيمة الفلانية، هذا لا هو فتوى ولا هو قضاء، هذا نسميه قرار ولائي، ولائي إداري يعني. هاي ثلاثة. أربعة، الوظيفة الحسبية نعبر عنها، قضايا حسبية، مثلا إدارة أمور القاصرين، إدارة أمور الغائبين، إدارة أمور الأوقاف مثلا، هذه قضايا حسبية تناط بالفقيه. فرق الأشياء الحسبية عن الأشياء الولائية، الفرق هذا، الأشياء الحسبية أشياء مطلوبة للشارع لم يكلف فيها شخصا معينا، لكن المنتظر أن الفقيه أول من يتصدى لها، فإذا ما تصدى لها الفقيه حينئذ يتصدى سائر الناس. عندك مجموعة أيتام، فإذا فقيه موجود والولاية مثلا فرضوا هنا في هذا المقام إدارة شؤونهم أموالهم بيد الفقيه، بس إذا ما موجود مثلا تناط بعدول المؤمنين، المؤمنين العدول هم يديرون هذه أموال هؤلاء القاصرين. هذه المسألة نسميها مسألة حسبية، تؤدى حسبة لله تبارك وتعالى، وهي الأمور التي طلبها الشارع ولم يعين لها موظفا خاصا، هذه حسبية. الأمور الولائية إدارة شؤون الأمة مثلا، هذه نسميها ولائية لأنها مع وجود الفقيه منحصرة بالفقيه، لا يجوز لغيره أن يتصدى. ولهذا ألفت نظركم إلى شيء طالما كثر السؤال عنه، أنه ما هو الفرق بين نظريات العلماء في قضية ولاية الفقيه؟ الفرق إيش؟ يعني عندنا عالم لا يقول بولاية الفقيه مثلا، طبعا اصل نيابة الفقيه عن الامام الحجة سلام الله عليه انه نائب الامام الحجة، اصل النيابة هذه مسلمة، لكن الاختلاف في الدائرة انه كم له من الصلاحيات. قسم يتوسعون في الصلاحيات، يقول عنده صلاحية لا فقط في اموال القاصرين والاوقاف والغائبين، بل عنده صلاحية في ادارة شؤون الامة بشكل عام. هذا قسم. قسم يقولون انه الى صلاحية في الاشياء الاولى الحسبية اللي هي اموال القصر وكذلك الاوقاف وكذلك اموال الغائبين مثلا، اما فيما عداها في ادارة شؤون الامة فحاله حال غيره، اذا تصد غيره من الناس ذوي الكفاءة لادارة شؤون الامة كفى، وهو يكون الى دور الرقابة، اذا ما تصد غيره هو تصد كفى، يعني حال حال غيره في هذه المسألة. قسم لا، يقولون حال مو حال غيره، اذا هو موجود ليس لغيره شرعية الادارة اطلاقا، هذا الفرق. جيب هذا ان شاء الله بتفصيل اخر في محل اخر. في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله انه العلماء ورثة الانبياء، هذا الحديث بعض العلماء حمله على اطلاقه وقال بان العالم يرث مناصب النبي صلى الله عليه وآله ومناصب الامام المعصوم عليه السلام، طبعا في الحدود التي تنسجم مع كونه عالما، لان تدري للمعصوم مقامات ليس لغيره قطعا، بس في الحدود التي ذكرها الفقهاء العالم وريث النبي. فش كم قرار صار عندنا؟ اذا اربع قرارات: قرار فتوائي، قرار ولائي اداري، قرار قضائي، قرار حسبي. هذه اربعة. المنصب الذي اشترط به الاعلمية فقط واحد، وهو منصب الفتوى. الشخص لكي يتقلد يجب ان يكون اعلم، اما صاحب الولاية لا، لا يشترط فيه الاعلمية على التحقيق. القاضي لا يشترط فيه الاعلمية، المهم ان الشخص اللي تتقاضى الى تترافع الى ان يكون فقيها مجتهدا. اعلم مو لازم يكون اعلم، بس اللي تقلده لا، ذاك لازم يصير اعلم. المحتسب والمدير الولي وكذلك القاضي لا يشترط فيهم الاعلمية، الاعلمية تشترط في مرجع التقليد. فاذا لكي تقلد يجب ان يكون المقلد اعلم. سيبقى سؤال في هذا الصدد، يوم احد الاخوة كان يسأل يقول انه احنا كل دليلنا على القضية قضية التقليد قول الامام العسكري سلام الله عليه الذي يروي بسنده عن الامام الصادق عليه السلام، او لا عندنا ادلة اخرى؟ قول العسكري هذا المعروف على الالسنة: واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. اولا افترض ان فقيه مجتهد، ثانيا صائل لنفسه حافظ لدينه مطيع لامر مولاه مخالف لهواه، هذا فيما يتعلق بالفقيه. ثم ذكر من يقلد، قال فللعوام. المقصود بالعوام ايش؟ مقصود بالعوام انا بينت ترى بالامس، العوام يعني من لم يكن مجتهدا ولا محتاطا. في هذا المقام يعبر عنهم بانهم العوام، حتى لو كان يحمل دكتوراه في اختصاصه كما ذكرت امس، دكتوراه بالذرة بس ما عنده تخصص بالفقه، هذا يعتبر من العوام، لان كلمة العامية والامية كلمة نسبية. فللعوام ان يقلدوه. هذا الحديث ليس هو المستند الاساس في قضية التقليد، المستند انا بينت بالامس، هذا في واقع الامر يعتبر من جملة المؤيدات لانه في سنده كلام، فلهذا يعتبر من المؤيدات. اما الدليل الاساس ذكرت انا بالامس، ذكرنا بالامس ادلة عقلية وذكرنا كذلك ادلة نقلية ايات وروايات في وجوب التقليد. فاذا اجاك واحد قال لك التقليد اساسا هو يعني ما ثابت، لانه يستندون الى كلام العسكري عليه السلام، وهذه الرواية رواية ضعيفة السند مثلا، فاذا التقليد ما ثابت. فتنخدع اخي وعزيزي، الادلة امس بيناها، قلنا بناء العقلاء الذي امضاه الشارع، وذكرت لك ايات وذكرت لك احاديث، والقضية محل اوثاق المسلمين، محل اجماع المسلمين، ان عمل العامل اذا لم يستند الى اجتهاد ولا الى احتياط ولا الى تقليد فهو باطل. هذا الحديث حتى لو كان في سند كلام هذا مجرد مؤيد، احنا ما معتبريه هو العمدة في مقام الاستدلال. فاذا قول النبي صلى الله عليه واله العلماء ورثة الانبياء، هذا في واقع الامر يدل على مرجعية العالم. يبقى شيء ارغب ان اختم به لاهميته، انه كثير من القضايا الناس يختلفون عليها، ربما تعتبر من الموضوعات، مثل ايش مثلا؟ انه الشخص الفلاني مستقيم او لا، خاصة اذا كان الشخص له صفة علمية وله صفة دينية، وانسان يختلف عليه، حينئذ من هو المرجع في تشخيص ان هذا الانسان مستقيم او غير مستقيم؟ خاصة شخص يتاخذ منه معالم دينك، قضية خطرة. مرة انسان عادي، مرة لا، انسان صاحب مركز ويفترض انك تأخذ منه معالم دينك، وهو يدعو الناس مثلا يقولهم يا ناس انا امثل الدين، وحينئذ هلموا واسمعوا مني. واختلف على هكذا انسان، الفصل بيد من في هكذا قضايا؟ بالتفتيل للسؤال بشكل دقيق، من الذي يفصل في هذه القضايا؟ الفصل هم العلماء بالتأكيد، المرجعية الحوزة العلمية هي التي تفصل وتبين لك انه مثلا هذا الانسان جدير او غير جدير، مستقيم او غير مستقيم، هي التي تحدد. هذا مثال. مثال ثاني، كتاب يختلف عليه، جماعة من الناس يقولون هذا الكتاب كتاب صحيح، بعضهم يقولون لا كتاب فاسد هذا الكتاب، بعضهم يقولون مثلا هذه المقالة مقالة منحرفة عن الدين، يجي واحد يقول لا هذه المقالة ما بيها شيء، ما بيها إساءة للإسلام، أو واحد يقول مثلا هذا الخطاب خطاب هدى، واحد يقول لا والله هذا خطاب ضلال. فاختلف. إذا اختلفتم في شيء افتحوا أذهانكم، هذه مسؤولية شرعية أن تسمعوها وأن نقولها لكم. إذا اختلفتم في شيء، في شخص، في كتاب، في موقف، في مقال، في قضية، في استقامته، انحرافه، جدارته، عدم جدارته، أن هدى، أن ضلال، أن حق، أن باطل، الفصل بيد من؟ الفصل بيد من؟ الحل ما هو؟ لمن ترجع؟ تبقى فوضى الأمور؟ او لابد من فصل؟ بيد من الفصل؟ الفصل بيد الحوزة العلمية، بيد العلماء، بيد المرجعية. فحينئذ يمكن ان تخاطب المرجعية وتسأل انه ما رأيكم يا مراجع، هذا الكتاب الفلاني كتاب منحرف او لا، بيرد عن الاسلام او ما بيرد عن الاسلام، هذا الكتاب كتاب هدى ام كتاب ضلال؟ المفروض ان تسأل. الشخصية الفلانية اختلف عليها، طيب تعالوا بينونا يا مراجع، انتوا نواب الامام الحجة سلام الله عليه، انتوا ورثة الانبياء، احنا ناس عوام، تسأل هالشكل وجهنا سؤال، قل احنا شو نسوي مثلا؟ خاصة اذا تعارضت وتنافت الكلمات، واحد يشرق واحد يغرب. حق والله بعض الناس يعني يتصل يقول انه الحل ما هو، يعني ضعونا على الطريق السوي، شو نسوي؟ الدين يأمرنا في هذا المقام أن نحكم المرجعية، هذا أحسن حل، أن تكتب إلى المراجع، ما لازم كلهم، مثلا ثلاثة منهم اكتبوا إليهم أن ما يقول سيدنا ومولانا شيخنا ومولانا في المسألة الفلانية، في الكتاب الفلاني هل هو كتاب ضلال أم لا، في الشخصية الفلانية هل هي شخصية مستقيمة أم لا، أخبرونا مأجورين. لا تطول كثيرا، سطرين اكتب يأتي الجواب، هذا هو الفصل، غير هذا لا يكون حجة مبرئة للذمة بينك وبين الله تبارك وتعالى. هكذا عودنا أئمتنا سلام الله عليهم. اسمع كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يسأل رجل يقول له يا ابن رسول الله ممن أخذ معالم ديني؟ قال خذ معالم دينك من أصحابنا. قال ومن أصحابك؟ قال حملة علومنا ورواة حديثنا. يعني العلماء. واحد يسأل الرضا سلام الله عليه ممن أخذ معالم الدين؟ قال خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون في الدين والدنيا. بعد وأما الحوادث الواقعة لا فقط الأحكام حتى الحوادث مثل هكذا حوادث مهم فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا كلام صاحب الأمر سلام الله عليه كما يروى عنه من توقيع. والختام بكلمة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. كلمة التي يرويها عنه الشيخ الأعظم على الله مقامه يقول مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. المشكلة أننا بلينا بناس تنابلة تسمحوا لي أن أقول هالكلمة تنابلة تنابلة. هو لا يسمع محاضرة ولا يقرأ كتاب ولا يطلع ولا يسأل وفارض حجر على نفسه إطلاقا أبدا. لا يسمع منك ولا يقرأ كتب الأطراف ولا يسمع محاضرات ولا يتابع ولا يسأل. نعم يتصور أنه يوصل إلى الحقيقة بكل بساطة. هذا غير صحيح. يجب أن تتعب نفسك تسأل. إذا ما صار عندك وثوق كل قضية خلافية إخواني وأعزائي كل قضية خلافية ارجعوا فيها إلى العلماء. اكتب إلى أكثر من مرجع. المراجع المراجع أنا أتكلم على مستوى مرجعية هي الفصل. ارجع. لماذا نتقاعس؟ لماذا نتهاون؟ خرعتكم فاكشة. طيب اكتب رسالة وابعثها بالفاكشة يوصل لك الجواب. هذه تكليف. احيانا انسان يقول انا ما اقدر اسافر ظروف تسمح لي. طيب بالفاكشة حل المشكلة. انت اذا عندك قضية عاني منها حل المشكلة. اكتب بالفاكشة رسالة يأتيك الجواب عن المسألة الفلانية هدى ام ضلال انحراف ام استقامة. هذه تربية آل محمد سلام الله عليهم. ربنا شدونا الى العلماء. ولهذا الحسين سلام الله عليه كان يرب الناس هذه التربية في مقابل تربية الامويين. الامويين كانوا يربون الناس تربية اخرى انه اسمع من القصاصين لان شاعت الحالة القصاصية. يجون ناس ما عندهم تخصص يصعد ويتكلم بدون ان يكون متخصصا. الامام الحسين عليه السلام قال لهم ارجعوا للمتخصصين لا للقصاصين. مجاري الامور بيد العلماء. حمل الناس مسؤولية من جهة وحمل العلماء مسؤولية. اسمع كلمته ما اروعها حين خاطب الحوزات العلمية. قال لا انفس خاطرتم بها للذي خلقها ولا أموال بذلتموها للذي رزقها. تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده. ما أروعها من كلمة الكلمة. ملتفت إلى العبارة يقولهم أنتم مقامكم ومركزكم صار بسبب الدين. الناس تكرمكم لأنكم حملت اسم الله حملت كلمة الله فأنتم تكرمون بالله على عباده. يعني أنتم تحترمون بواسطة بماذا؟ بسبب الله بكلمة الله تكرمون بالله على عباده ولكن لا تكرمون الله في عباده. شلون ما تكرمون الله في عباده؟ يقول لأنه ما عندكم موقف. كيف؟ لا أنفس بذلتموها للذي خلق رزقها. لا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها ولا أموال بذلتموها للذي رزقها. يخاطب من كان الحسين يخاطب الأكثرية الكاثرة من المتقاعسين من المتقاعدين الذين وقفوا بوجه الإمام سلام الله عليه. كان وقفة بني أمية وكفة ووقفة وعاظ السلاطين ضد في كفة أخرى. بل هم الذين أعطوا الشرعية لإباحة دمه الشريف. نعم أعطوا الشرعية، السلطة كانت تلتمس جهة تعطيهم الشرعية فتشبثوا بمن؟ تشبثوا بأمثال شريح القاضي الذين هم أشباه العلماء، هؤلاء الذين أجازوا لأنفسهم أن يصدروا فتوى بهدر دم الحسين. نعم يزيد ما أقدم، عبيد الله بن زياد ما أقدم على قتل الحسين وسفك دمه الطاهر إلا بعد أن أخذ فتوى. فتوى شريح القاضي وأمثال شريح القاضي من أناس لا يخشون الله عز وجل، هؤلاء الذين هم وعاظ السلاطين وقفوا إلى جانب السلطة فنصروها بكلماتهم، نصروها بفتاويهم. ولهذا الحسين سلام الله عليه كان في الواقع يوبخ هؤلاء الذين ساروا في ركاب الظلمة. أنا في الواقع بدي كان أذكر بعض الأسماء بس أسماءهم حساسة ما أذكرهم على المنبر. نعم من الذين شركوا بدم الحسين سلام الله عليه، لأن أولاد على كل حال ذوي الياقات البيضاء، وتدري هؤلاء عندهم حصانة خاصة في نظر بعض الناس. احنا نسمي زماننا زمن الديمقراطية وحرية الكلمة، لكن لا يغرك لقلقة لسان وحقك، نعيش الإرهاب بأعتى صوره، نتغنى زمان علم وزمان نور وحرية أي كلمة أي كلمة. نعم أي كلمة حق يدفن صراحة. يجي بعض المؤرخين يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله قام يتهادى بين اثنين قبيل مرضه لما سمع أن فلانا تقدم للصلاة بالناس، قام النبي حتى هو يصلي أزاحه وصلى بالمسلمين، النبي صلى بمكانه. يقول قام يتهادى بين اثنين العباس ورجل من بني هاشم. يقول أحد أصحاب الصحاح المقصود بالرجل من بني هاشم علي بن أبي طالب، بس لأنه المرأة ما ترتاح لعلي بن أبي طالب ما ذكرت اسمه، قالت ورجل من بني هاشم. في واقع الأمر هذا يعني عيوبنا قلنا نعترف بها، الاعتراف بالخطأ فضيلة، هذه عيوب. صاحب حق يعتم عليه وصاحب باطل أيضا يعني يحاول أن يستر عليه. شلون الناس تعرف الحق من الباطل؟ شلون تعرف الخطأ من الصواب؟ في أسماء وقفت ضد سيد الشهداء، أنا كلامي عن هذه الأسماء طبيعي، كلامي عن هذه الأسماء لا ينصرف ذهنك إلى شيء آخر، كلامي عن هذه الأسماء وقفت ضد سيد الشهداء سلام الله عليه، بس لأنهم أولاد نعم أشخاص ممتازين عند جماعة، لهذا تخشى إذا تذكر اسمه يقول لك يعرض مثلا وترضى بأبيه. عمر بن سعد ذاك مثل ما يقولون صفت حمرا بين قضيته، يعني عمر بن سعد، عمر بن سعد ترى لبنات يعني ابن شارع، لا عمر بن سعد يعتبروه من علماء التابعين، يعتبروه من العباد، يبني شكل تاريخ الشكل يعتبره معمم حسب الأصول، يعني يبني لما يشوفه يعني قد ربما بناءك كذا ما تسمع بخبره صلي وراء جماعة. عمر بن سعد مو إنسان عادي مو بن شارع، سمرق قسم فسق فجر، يعني يشربون خمرة يلعبون قمار، لا عمر بن سعد مو هالنماذج. عمر بن سعد الذي أوقعه حب الدنيا، الذي أوقعه الحالة الشيطانية التي تمكنت من نفسه، إبليس عبد الله 6000 سنة مع الملائكة، 6000 سنة يعبد الله مع الملائكة، سقط في امتحان واحد. إبليس ما يشرب عرق، إبليس ما يشرب خمرة، إبليس ما يلعب قمار، يعني ما سوى ذني سقوطه لا لأن شرب خمرة ولا لأن لعب قمار ولا لأن زنا. بماذا سقط إبليس؟ سقط بيش سجد، أبى أن يخضع للولاية انتهى سقط، أسجد أبى، قال أنا أسجد أبى، سقط انتهى. وأن عليك لعنتي إلى عمر، مو لازم يشرب عرق عمر بن سعد، عالم ومعمم وحسب الأصول، الحب الدنيا ساقه لحرب الحسين سلام الله عليه. ولهذا تقوم لزينب سلام الله عليه ام عاشوراء باب اداء المسؤوليه تقول له روحي لها الفدا يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ ليش ما خاطبت شمر؟ شمر مو بمستوى عمر بن سعد، عمر بن سعد شخصيته تختلف. ابو سعد، سعد يعتبر من سادات المسلمين عند الجمهور، انتبه جيدا، شخصية سعد تختلف، شخصية عمر بن سعد تختلف. فلهذا ما قالت الشبث بن ربعي يا شبث ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر، ولا قالت يا شمر، قالت ما قالت له يا عمر يا ابن سعد، تذكر ابو تقول له انت ابن ذاك الشخص الذي يفترض ان له مركزا وان له مقاما عند الجمهور عند بعض الناس، زين، واذا ذيك انت تنساق هالمساق هذا تجي لقتل الحسين سلام الله عليه، يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله، ابو عبد الله يقتل الحسين، يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ وين علمك؟ وين عبادتك؟ وين عمامتك؟ وين دينك؟ بس ارجع الى كلمتي، رجال قليل، رجال قليل. رأس الحسين سلام الله عليه يتناوله ابن مرجانة، ابن مرجانة المرموزة المشبوهة التي فيها ما فيها، ابن مرجانة عبيد الله ابن زياد، يتناول رأس من؟ أطهر رأس آنذاك، يتناول رأس الحسين سلام الله عليه وهو مخضوب بالدماء، شيبة الخضيبة في الدماء، يتناول رأس الحسين وأمام الناس ابن زياد بناء قاعد ببيته ويسوي هالشغل في مجلس الدولة الرسمي في قصر الدولة الرسمي في الكوفة، شخصيات البلد جالسين، المترفين جالسين، الأعيان جالسين، أشباه العلماء وعاظ السلاطين جالسين، أشخاص عليهم اسم صحابة جالسين، تابعين جالسين، ولا واحد يتكلم أبدا. يرفع ابن زياد رأس الحسين يضربه بالصوت، ما يتكلم إلا رجل أعمى فقط، فقط هذا يكون، ومعه زيد بن أرقم. للحق والإنصاف نقوله اثنين، واحد من صحابة رسول الله زيد بن أرقم، والثاني من التابعين. من هو؟ من هو؟ حافظين اسمه أو لا؟ عبد الله ابن عفيف الأزدي. هاي هي الكوفة خلاص؟ وين الرجال؟ وين الزلم؟ قام لزيد بن أرقم قال له يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة تقبلهما. شفتا رسول الله على هاتين الشفتين، الآن بدل شفتي النبي العصا على الشفتين، ما تستحيل، ارفع صوتك. يلتفت لابن زياد يقول له لولا أنك شيخ كبرت وخرفت وذهب عقلك لأمرت بضرب عنقك. قال له يا ابن زياد لو حدثنك بأغلظ عليك من هذا، بعد أشد عليك، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر، لاحظ الصورة، واضعا حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على اليسرى، واضعا يديه على يافوخيهما، هل هيئة هذه حطت بذهنك؟ واضعا يديه على يافوخيهما وهو يقول اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. يعني هالثلاثة وديعت عندك، من هو صالح المؤمنين؟ صالح المؤمنين من؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إشارة للآية التي فسرها علماء السنة والشيعة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، في تفسير الفريقين صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني الله تعالى يقول لإلهي أنا أودع عندك هالثلاثة أعزائي، أستودعك إياهما وصالح مؤمنين، أفهكذا تكون عندك وديعة رسول الله يا ابن مرجانة؟ أمر الشرطة أن يخرجوه فأخرجوه، خرج، التفت إلى الوجوه الجبانة التي كانت جالسة، التفت إلى تلك الوجوه الجبانة وقال شاهت الوجوه ذلا وعقرا وبؤسا وتعسا لهذه الوجوه. يا معشر العرب أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن رسول الله وأمرتم ابن مرجامه، والله ليقتلن خياركم وليصنعن ويصنعن. وهكذا أخرج زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. والثاني عبد الله ابن عفيف الأزدي رحمة الله عليه، لما سمع خطاب ابن زياد صعد المنبر ابن زياد ونال من علي والحسن والحسين، وقال فيما قال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله وقتل الكذاب ابن الكذاب. أيضا ما قام أحد. من الذي قام؟ عبد الله ابن عفيف الأزدي. قال: يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك يعني جعلك عاملا وأبوه، أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ وأغوثاه: أين أولاد المهاجرين والأنصار؟ ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين. قال: من المتكلم؟ قام. قال: أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ثم تزعم أنك على دين الإسلام؟ من القائم؟ عبد الله بن عفيف الأزدي صاحب علي عليه السلام. إحدى عينيه فقدها في الجمل، العين الأخرى فقدها في صفين. هذا الرجل قام وتكلم بهذا الكلام، فأمر ابن زياد الشرطة أن يبادروا إليه. بادرت إليه الشرطة لإلقاء القبض عليه، قام أعمامه من الأزد وخلصوه من أيدي الشرطة، أخذوه إلى داره. السلطة أمهلت إلى أن هدأ الوضع، أرسل ابن زياد مجموعة عسكرية مسلحة هجموا على بيته. جاءت إليه بنته قالت له وهو أعمى، قالت له: أبا لقد جاءك القوم من حيث تحذر. قال: بني لا عليك، ناوليني سيفي. أخذ السيف وهو أعمى وأخذ يضاربهم وهو يقول: والله لو يكشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. وقتل منهم إلى أن أوثقوه كتافا جابوا إلى ابن زياد، وبعد حوار طويل أمر بقتله وصلبه، فصلب في السبخ في الكوفة رضوان الله تعالى. هذا رجل، هذا يسمى رجل، هذا أصحاب صاحب شهامة صاحب غيرة. يلتفت حينئذ إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: من هذا؟ قيل: علي بن الحسين. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ لاحظ الحقد، يعني يقول ما خلصنا من علي بن الحسين، لأن سامع أن علي بن الحسين الأكبر يعني قتل بكربلاء، بناء الحسين عند علي واحد فقط مثلا، يعني بعدكم أحياء، بعد ظلت منكم بقية، هالشكل يعني بسؤاله: أوليس قد قتل الله عليا؟ قال زين العابدين عليه السلام: كان لي أخ أكبر مني قتل بالأمس، اسمه علي بن الحسين، قتله الناس. فقال ابن زياد: بل قتله الله. يرد على الإمام، الإمام قال له: قتله الناس. ابن زياد يقول: لا، قتله الله. الإمام رد على ابن زياد، قال: بل قتله الناس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله عز وجل حاشا أن يظلم أحدا، الناس يظلم بعضهم بعضا، الناس هم الذين ظلموا أخي، قتلوا أخي. اغتاظ ابن زياد من جواب الإمام، قال: أو بك جرأة على رد كلامي؟ خذوه فاضربوا عنقه. تصور الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بادرت إليه الشرطة، لتصور نفسك حاضر وتشوف المشهد، بادرت إليه الشرطة ليأخذ الإمام عليه السلام ويضربوا عنقه. تصور ولا واحد قام في ذلك المجلس أبدا. أمهلت زينب، أمهلت أمهلت، فلما لم تجد أحدا يقوم يحامي عن الإمام قامت بنفسها، قالت: ويحكم إليكم عنه، لقد قتلتم رجالنا، قتلتم حماتنا، لم يبق عندنا إلا هذا العليل. فلم ينفع كلامها، بادروا إليه جروه فما رأت زينب وسيلة لخلاص الإمام، شافت الكلام ما يأثر، فماذا صنعت؟ لحظ الفداء، لحظ التضحية من زينب، ماذا صنعت لما لم يؤثر كلامها؟ يقول ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين سلام، وقالت إذا أردتم ذبحة فاذبحوني قبله. لله أنت يا ابنة علي، لله أنت يا عقيلة بني هاشم، يا زينب رغم آلامها مع ذلك ألقت بنفسها عليه وقالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. التفت زين العابدين عليه السلام إليها قال عم زينب أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، أمهليني حتى أكلمه. قال يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وأن كرامتنا من الله الشهادة؟ حينئذ قال ابن زياد دعوه لها. ثم سأل من هي؟ قيل هذه زينب ابنة علي ابن أبي طالب. حول الخطاب لزينب ليوجع قلبها بكلماته، قال زينب الحمد لله الذي قتلكم فضحكم أكذب أحدوثتكم. قالت عليها السلام بل الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته وفضلنا على خلقه بنبيه تفضيلا بينا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. قال لها كيف رأيت صنع الله بك وأخيك وأهل بيتك؟ في عبارات هنا أقسى يصعب على لساني أن أقولها. قالت عليها السلام ما رأيت إلا جميلا وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاد وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج. فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. اغتاظ ابن زياد انتفخت أوداجه من كلام زينب عليها السلام، فلهذا قام نظر إلى أحد الجالسين رأى في محزمه شوطا فاستل ذلك الشوط وجاء يتخطى الرقاب يتمشى بين الجلساء حتى يصل إلى زينب ويضربها، إلى أن قاربها. بهالكلام الكل ساكت، ها أبدا ما في أحد يدافع عن زينب إلا زين العابدين سلام الله عليه وهو عليل المريض بأبي وأمي، وإلا ذاك الجمع شاكر. وابن زياد يتخطى الرقاب، يا لها من صورة مروعة، يتخطى الرقاب إلى أن قارب زينب هم بضربها. صاح به عمرو بن حريث قال ويحك ما تريد أن تصنع؟ قال أريد ضربها. قال إنها امرأتك لا تؤاخذ بكلامها. فحينئذ صرفه عن ضرب زينب، لكن افرض ما ضرب زينب، هو هذا الموقف كون يشيل الصوت على زينب ليضرب زينب، هي هذه الجسارة كافية لان تكون مبعثا للألم، لان تكون مبعثا للمصيبة. فلهذا نقل عن احد المراجع السيد المجدد اعلى الله مقامه الشريف، قيل أنه سمع خطيبا على المنبر يذكر هذه المصيبة، وصل إلى قوله وهم ابن زياد بضرب زينب، هم ما ضرب بس هم بضرب زينب. يقول قام السيد هذا المرجع قام وقال له أيها الخطيب اسكت قليلا حتى نعطي هذه الكلمة حقها من البكاء. افرض زينب ما ضربت، لكن كون ابن مرجان يحمل الصوت عليها هي هذه جسارة. أنا لا انشر الموت اشتريت يا اول اشتريت يا انا مشيت درب ما مشيت وذبح اخوتي رفقيته يا ولي شتم والدي وانكر وصيته الله أكبر. لما طرف صوته عنها ألمها بكلماته، التفت إليها قال لها: يا زينب الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل أخيك الحسين. حينها انكسرت عليها السلام وقالت له: يا ابن زياد أجل، لقد قتلت أهلي وعبرت كهلي وقطعت فرعي واشتكت أصلي، فإيكن هذا شفاك فقد اشتفيت. وبقيت محيرة وصف جبليدي بليدي يا لا عباس يبرال ولا حسين يضربوني اليمنى بجي وتدمع العين وتبقى دمعة حسرة بقلب تكسر. احم الضائعات بعدك، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. ربنا شاف مرضانا، اقض حوائجنا، يسر امورنا، امنا في اوطاننا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين الكرام باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.